إذ لا يجب لهن مثل ما يجب للزوجات من الحقوق، ذلك الذي ورد في الآية في شأن اليتامى والاقتصاد على نكاح واحدة أو الاستمتاع بالإماء أقرب إلى ألا تجوروا وتميلوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة، فإن طابت نفوسهن بشيء من المهر لكم بلا إكراه فكلوه سائغا لا تنغيص فيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تعطوا أيها الأولياء، لا تعطوا الأموال للذين لا يحسنون التصرف، فهذه الأموال جعلها الله سببا تقوم به مصالح العباد وأمور معاشهم، وهؤلاء ليسوا أهلا للقيام على الأموال وحفظها، وأنفقوا عليهم واكسوهم منها وقولوا لهم قولا طيبا وعدوهم موعدة حسنة بأن تعطوهم ما لهم إذا بلغوا الرشد وحسن التصرف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. واختبروا أيها الأولياء اليتامى إذا وصلوا سن البلوغ بإعطائهم جزءا من مالهم يتصرفون فيه، فإن أحسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم فسلموا إليهم أموالهم كاملة غير منقوصة. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف تعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. ولا تأكلوا أموالهم متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند الحاجة، ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغوا. ومن كان منكم له مال يغنيه فليمتنع عن الأخذ من مال اليتيم، ومن كان منكم فقيرا لا مال له فليأكل بقدر حاجته. وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبين الرشد منهم فأشهدوا على ذلك التسليم حفظا للحقوق ومنعا لأسباب الاختلاف، وكفى بالله شاهدا على ذلك ومحاسبا للعباد على أعمالهم.